لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والتقدير، ألسنتهم أيضا سالمة، سالمة من السب والشتم واللعن والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سلمت من هذا ملئت من الثناء عليه والترضي عنه والترحم والاستغفار وغير ذلك، فقلوبهم صافية مملوءة بالمحبة والتقدير، ألسنتهم كذلك ممسكة عن كل سب وشتم وقدح ولعن وتكفير وغير ذلك، تنطق بماذا؟ بالثناء عليهم بما فيهم وبما يستحقون، لأنهم يعلمون أنهم خير القرون في جميع الأمم، لأن خير الأمم هذه الأمة، وهم خير هذه الأمة، إذن فهم خير القرون في الأمم. كذلك أيضا هم الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا هم الذين فتح الله بهم البلاد مشارقها ومغاربها، فالروم فتحت على يد الصحابة، والفرس فتحت على يد الصحابة، ومصر على يد الصحابة، واليمن على يد الصحابة، وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي كانت على أيديهم رضي الله عنهم. رابعا أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيره، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، لا يعرف هذا إلا من سار، إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ورسوله. نعم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، رجعوا من أحد قد أصابهم القرح المعنوي والحس وندبوا إلى الجهاد فخرجوا، رجعوا من الأحزاب بعد أن أصابهم ما أصابهم من التعب والإعياء وندبوا إلى القتال، إلى قتال بني قريظة، نعم، فخرجوا، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي وقفها الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: فلولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت يعني الأرض تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم الصحابة. وأثنى عليهم ثناء عظيما في القصيدة الميمية، وهي معروفة لابن القيم. المهم أننا نشهد الله عز وجل على محبة هؤلاء الصحابة، ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون. هذا هو أصول، هذا من أصول أهل السنة والجماعة، القبح فيهم وبغضهم ليس بغضا لأشخاص في الواقع، لأن الإنسان لم يرى شخصا حتى يبغضه، الذين من بعد الصحابة ما رأوا أشخاص حتى يبغضوهم، ولكنه بغض وحقد لما كانوا عليه من الخير وما بثوه من العلم وما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يحبون بعضهم لا عن عقيدة وإصرار، ولكن لأجل إضلال الناس والتمويه، حيث يقولون نحن نحب هؤلاء من الصحابة، نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى أنهم مظلومون وما أشبه ذلك. هذا ليس عن قصد وحسنية، ولكن من أجل إضلال الناس، ليتخذ الناس هؤلاء الأقارب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أندادا مع الله. ولهذا قال عبد الله بن سبأ زعيمهم قال لعلي بن أبي طالب قال له أنت الله والعياذ بالله، فجعله ندا مع الله عز وجل. إذن نحن نتبرأ من طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ونتبرأ من ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت، ونرى أن لآل البيت حقين: حق الصحبة والإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا فيه أربع أشياء: سلامة القلب من أي شيء؟ من البغض والكراهة والغل والحقد. يقابله ملء القلب من المحبة والبغض والنصح والتعظيم والتوقير. سلامة اللسان من أي شيء؟ من السب والشتم والقدح فيهم، وملؤه الثناء عليهم بما يستحقون. واعلم أن من سب الصحابة رضي الله عنه فقد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وسب الله، وقدح في دين الله. فسبهم يتضمن القدح في الرسول عليه القدح فيه، والقدح في الرسول صلى الله عليه وسلم، والقدح في الشريعة، والقدح في الله. عرفتم؟ سب الصحابة يتضمن إيش؟ أربعة أمور: القدح فيهم لأنه سبهم، القدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، القدح في دين الله وشريعته، القدح في الله عز وجل، القدح في الله. أما كونه قدحا في الصحابة فالأمر فيه ظاهر ولا لا؟ أما كونه قدحا في الرسول عليه الصلاة والسلام فلأن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على مقتضى قول هؤلاء هم أصحاب سوء الخلق والشر والفساد. ومعلوم أن من كان أصحابه أصحاب السوء والشر والفساد فهو مثلهم. كونه قدح في دين الله لأنهم هم حملة هذا الدين إلينا، فإذا قدحنا فيهم فهل يكون عندنا ثقة في هذا الدين؟ لا. لماذا؟ لأنه جاء من طريق هؤلاء الذين كلهم عيب وغير عدول وفسق، وربما يتعدى بعضهم إلى أن يكفرهم. إذن كيف نثق بالشريعة؟ الشريعة غير موثوق بها، وفعلا يصرحون أحيانا إذا جاء الحديث من طريق شخص معين قال هذا من طريق فلان ولا نقبله. قدح في الله حيث اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم هؤلاء القوم الأشقياء الظلمة المفسدين في الأرض، نعوذ بالله. إذن سب الصحابة يتضمن القدح في في الصحابة بعد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شريعة الله، وفي الله عز وجل. طيب، يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبق لنا أن أصحاب رسول الله كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسمي صاحبا لأنه إذا اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فقد صحبه واتبعه والتزم اتباعه. وهذا من خصائص صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول فلا يكون الشخص صاحبا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. طيب، بل إننا نشاهد العلماء يقولون أصحاب الإمام أحمد، يقولونه لمن جاء بعده في عصور طويلة، لأنهم اتبعوه، ومن ثم كان من اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ولو لحظة كان صاحبا، لأن اجتماعه به على هذا الوصف يستلزم اتباعه، يستلزم اتباعه. طيب، قال كما وصفهم الله به، أي بالسلامة، في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه الآية بعد آيتين سابقتين، أقرأهما للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان، نعم، وعلي بن أبي طالب. يقول خرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذا إخلاص النية. ينصرون الله ورسوله، هذا تحقيق الإخلاص، بأنهم ينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، يعني لم يفعلوا ذلك رياء ولا سمعة، ولكن عن صدق نية. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار رضي الله عنهم يقولون ربنا اغفر لنا، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيضا وصف المراد أوصاف ثلاث، يحبون من هاجر إليهم، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما يكون في نفس الحاجة مما أوتي المهاجرون من الفضل فيحسدونهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين تبوأوا الدار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهم التابعون وتابعوهم إلى يوم القيامة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنوا عليهم ولا لا؟ لماذا؟ بالأخوة وبأنهم سبقوهم بالإيمان. فكل من خالف في ذلك وقدح فيهم ولم يعرف لهم حقهم فليس من هؤلاء الذين قال الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان. طيب، ولما سئلت عن عائشة رضي الله عنها عن قوم يسبون الصحابة قالت لا تعجبوا، لا تعجبوا من هذا، هؤلاء قوم انقطعت أعمالهم بموتهم فأحب الله أن يجري أجرهم بعد موتهم. كلام عجيب، الصحابة رضي الله عنهم انقطع موتهم عملهم بموتهم، طيب من أين يأتيهم الأجر؟ أتاهم الأجر من سب هؤلاء. وهل يضرهم؟ يضر الصحابة؟ لا، لا يضر إلا هذا الذي سبهم فقط، يؤخذ أجره ويعطى هؤلاء الصحابة، وإذا كان يوم القيامة ولم يبق من أجله شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. قال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما قال للذين سبقونا بالإيمان، قال للذين آمنوا ليشمل هؤلاء السابقين وغيرهم إلى يوم القيامة. ربنا إنك رؤوف رحيم، ولرأفتك ورحمتك نسألك المغفرة لنا وللذين سبقونا بالإيمان. نعم. نعم، نقول الأصل فيهم العدالة وعدم النفاق، والمنافقون أيضا معلومون. قال الله تعالى ولو إن شاء الله لأريناكم فلعرفتم بسمائهم ولتعرفنهم في لحن القول. وإن كان بعضهم يخفي إخفاء تاما ولا يرضى عنه، لكنه لا بد أن يبين الله حاله. نعم. نعم. لا، رجل قدم هو ما يتضرر، لكنه يخزى به سجع، أما أنه ما يتضرر. ما أظن، لا، لأنه يظن بالنسبة لسمعته وإهانته. لا، لأنه يثنى عليهم بالسوء. عندما يقول مثلا فلان ظالم، فلان جائر، فلان في كذا، يقرفنا عليه بسوء، لأن هذا الثناء نفسه سوء. نعم. لا، نعم يصح، قال سبقونا به، قال سبقونا به. نعم. في هذا المعنى. سبقونا إليه، يعني بمعنى أنهم أسلموا قبلنا وآمنوا قبلنا. يمكن، لكن المعنى الثاني أظهر، الأول أظهر. إيش؟ نعم، يعني معناه أن الإيمان يرتفع عن قلبه، ولكنه لا يرتفع ارتفاعا كاملا، يكون مثل شيء ارتفع فوق رأس الإنسان كأنه ظل، إنما ما يرتفع كل إيمان، ما يرتفع كل إيمان، يعني هو حال مباشرة ما كفر. ولهذا لو فرض أنه مات وهو على المرء في حال الذل، كأنه يؤثر ويكفر ويصلى عليه، ما يقال أنه ارتفع بالكلية. يقال مؤمن، لا مسلم، يقال انه مسلم، يقال انه مسلم، اين يقال مؤمن، يقال مسلم. نعم. اي، لكن كونه كبول له معناه انه بقي منه اثار، بقي منه اثار على القلب، لان الظله تظل الانسان، تظل الانسان، لكنها ما هي داخله في الانسان. ولهذا ما هنا أحد يقول مثلا لو يزني الزاني، أي يموت الزاني وهو على المرأة المزني بها، أنه يموت كافرا، إلا على رأي الخوارج، ولا على سنة ما يقول منها. نعم. من سب الصحابة على سبيل العموم فهو كافر، بل قال شيخ الإسلام لا شك في كفر من شك في كفر. نعم. وكيف يسبهم وهو يشك؟ شلون يشك؟ لا، سب الصحابة المعين في التفصيل، لكن سب الصحابة على سبيل العموم، قال هؤلاء قوم لا خير فيهم وما أشبه ذلك، هذا كفر ما في أشد. الرسول قال خير القرون القرني، كيف نقول ما فيهم خير وأنهم فسقوا وأنهم ارتدوا إلا قليلا؟ نعم. ها؟ لأن الله شهد للصحابة بأنهم كلهم عدول، كل وعد الله حسنا، أما التابعون فلم يثبت لهم هذا الشيء. يسوون في هذا؟ يقول واحد يكره هذا الرجل اللي يجي المسجد ويرفع ثوبه ويعفي لحيته كذا، يكرهه، يقول هذا متشدد، هل يكفر او لا يكفر؟ وش التفصيل؟ يكره ما جاء به الرسول. لا انا داعي ان اغرر به، هذا جهل غريب. ايش هو؟ احيانا بعض الناس ما يكره العمل، قد يكره الشخص نفسه كراهه شخصيه، اما اذا كرهه لعمله في السنه، وان الذي حمله على كراهته انه عمل السنه، فهذا مثل ما فعل الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون الرسول لشخصه، لكن لما جاءهم بالحق قالوا هذا كفر مبين. لا هذا خطر، هذا خطير جدا، هذا ربما يؤدي الى الكفر، لأننا قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. لكن ما أظن أحد يكره، لأنه يمكن لو عمل بها ما يكره العمل. وشلون كان أكثر؟ إيش؟ أربعين؟ إيه، وأربعين بكسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. السلامة من الغل والحق والكراهة والبغضاء، وضد ذلك المحبة والثناء. ضد ذلك بالنسبة للقلوب المحبة وإزالة العداوة والحق والغل، يعني قلوبهم سالمة من شيء ومملوءة بشيء، كذلك ألسنتهم سالمة من السب والشتم والتكفير واللعن وغير ذلك من الألفاظ التي يسبها أعداؤهم، ومملوءة بالثناء عليهم والترضي عنهم والترحم لهم والاستغفار لهم. واستدل المؤلف رحمه الله بأن هذه حال أهل السنة والجماعة بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا بالإيمان أي سبقونا إليهم، لأنهم لم يكن عندهم شيء حين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحول بينهم وبين الإيمان، لكن منهم من تقدم ومنهم من تأخر، ثم هم أيضا سبقون لأنهم كانوا في عهد النبوة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا للذين آمنوا، سواء ممن سبق أو ممن خلق. ربنا إنك رؤوف رحيم، أي ذو رحمة، ذو رأفة ورحمة، والرأفة أشد الرحمة وهي أخص من مطلق الرحمة. قال: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ومن أصولهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. السب والقبح والعيب، فإن كان في غيبة الإنسان فهو غيبة، يعني جامع بين الغيبة والسب. وقول أصحابي أي الذين صحبوا، وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها تختلف، صحبة قديمة قبل الفتح وصحبة متأخرة بعد الفتح. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يخاطب خالد بن الوليد حين حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ما حصل من المشاجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، فهو الذي بين يدي، فهو الذي نسب يدي إلى آخره. والعبرة بعموم الله. ولا شك أن عبد الرحمن بن عوف وأمثاله أفضل من خالد بن الوليد رضي الله عنه من حيث سبقهم إلى الإسلام. لهذا قال: لا تسبوا أصحابي، يخاطب خالد بن الوليد وأمثاله. وإذا كان هذا بالنسبة لخالد بن الوليد وأمثاله، فما بالك بالنسبة لمن بعده؟ إذا كان خالد بن الوليد منها أسب الصحابة، فمن بعده من باب أولى. ثم قال: فوالذي نفسي بيده إلى آخره. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الصحبة والأخوة، فهم أصحابه وإخوانه. أما من يأتون بعده فهم إخوانه وليسوا أصحابه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس أن نرى إخواننا. قالوا: يا رسول الله، نحن إخوان. قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون بي بعدي يؤمنون بي وهم لم يرون عليه الصلاة والسلام. ونسألها أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم أمين. قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم، أقسم تأكيدا لما للجملة: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. الله أكبر. مثل أحد ذهب، مثل أحد ذهب، وأحد جبل كبير عظيم معروف في المدينة. ما بلغ مد أحدهم، المد ربع الصاع، ولا نصيف المد يعني نصفه. منين؟ من الطعام كل من الذهب. قال بعضهم: من الطعام، لأن الذي يقدر بالمد والنصيف هو الطعام، أما الذهب فيوزن. وقال بعضهم: من الذهب بقرينة الحال، بقرينة السياق، لأنه قال: لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ونصيفه، يعني من الذهب. وعلى كل حال، إن قلنا من الطعام فمن الطعام، إن قلنا من الذهب فليكن من الذهب. ما نسبة المد أو نصف المد من الذهب إلى جبل أحد من الذهب؟ لا شيء، لا شيء. إذن الصحابة رضي الله عنهم إذا أنفق الواحد منهم مدا، نعم، إذا أنفق الإنسان منا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. لماذا؟ والإنفاق واحد، والمنفق واحد، والمنفق عليه واحد، والمنفق كلهم بشر. لكن هل يستوي البشر بعضهم مع بعض؟ أبدا. من البشر من هو حجر، ومن البشر من هو مؤمن تقي. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمناقب والإخلاص والاتباع ما ليس لغيره. فبإخلاصهم العظيم واتباعهم الشديد كانوا أفضل من غيرهم فيما ينفقون. طيب، هذا النهي يقتضي إيش؟ يقتضي التحريم بلا شك. فلا يحل لأحد أن يسب الصحابة على العموم، ولا أن يسب واحدا منهم على الخصوص. فإن سبهم على العموم كان كافرا، فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العموم لا شك أنه كافر مرتد، بل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا شك في كفر من شك في كفر. نعم، لأن هذا أمر عظيم. القبح الصحابة جميعا وسبهم ليس بالأمر الهين، وهذا إذا سبهم على سبيل العموم. أما إذا سبهم على سبيل الخصوص فينظر، قد يسبهم من أجل أشياء خلقية، أشياء خلقية أو خلقية أو دينية. خلقية بأن يقول إنه أعور أو أعرج أو ما أشبه ذلك، خلقية بأن يقول إنه جبان، إنه سريع الغضب وما أشبه ذلك، دينية بأن يقول إنه ناقص في الدين كأن يقول إنه لا يصلي، إنه والعياذ بالله زاني وما أشبه ذلك. نعم، فهذا لكل حال حكم. هذا إذا كان السب متوجها إلى واحد، أما إذا سب الجميع في أمور دينية فلا شك في أنه يقبل. قال: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الفضائل جمع فضيلة، وهو ما يفضل به المرء ويعد منقبة له، والمراتب الدرجات، لأنهم لا شك درجات ومراتب كما سيذكره المؤلف رحمه الله. فما جاء من فضائل الصحابة ومراتبهم فإن أهل السنة والجماعة يقبلون ذلك. يقبلون مثلا ما جاء عنهم من كثرة الصلاة أو كثرة الصدقة أو كثرة الصيام. يقبلون مثلا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله، وهذه فضيلة. يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة من أن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فترته. يقبلون ما جاء به النص من قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي بكر: إن أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبو بكر. وكذلك ما جاء عن عمر، وما جاء عن عثمان، وما جاء عن علي رضي الله عنهم أجمعين، وما جاء عن غيرهم من الفضائل يقبلون هذا. وكذلك المراتب، يقبلون ما جاء في مراتبه. والمراتب: الخلفاء الراشدون هم القمة في هذه الأمة في المرتبة، وأعلاهم مرتبة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي كما سيأتي بكلام المؤلف. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعد وقاتل. ودليل ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن الذين أنفقوا قبل صلح الذين أنفقوا وقاتلوا قبل صلح الحديبية أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ومتى كان صلح الحديبية؟ كان في السنة السادسة من الهجرة في ذي القعدة. فالذين أسلموا قبل ذلك وأنفقوا وقاتلوا أفضل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. واضح؟ فإذا قال قائل: كيف نعرف ذلك بأن هذا الصحابي أنفق وقاتل من قبل صلح الحديبية وهذا الصحابي أنفق وقاتل من بعد صلح الحديبية؟ فالجواب أن ذلك يعرف أي بالإسلام والتاريخ، يرجع إلى التاريخ، مثل أن نرجع إلى الإصابة في تمييز الصحابة ابن حجر، أو الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر، أو غير ذلك مما من الكتب المؤلفة في الصحابة رضي الله عنهم، ويعرف أن هذا أسلم من قبل أو أسلم من بعد. المهم أن السابقين أفضل من اللاحقين. والدليل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أحد. ويفضلون المهاجرين على الأنصار، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. نعم، هذا من حيث الجنس، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار اختصوا بالنصرة، ما هو اختصوا يعني أتوا بالنصرة. المهاجرون تركوا أموالهم وتركوا أهلهم وتركوا أوطانهم وخرجوا إلى أرض هم فيها غرباء، كل ذلك هجرة إلى الله ورسوله ونصرة لله ورسوله. الأنصار جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في أرضهم في بلادهم، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، ولا شك أنهم منعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم. طيب، فإذن المهاجر مقدم على الأنصار. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل؟ أنتم الآن ذكرتم التعليل، فما هو الدليل؟ قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا قدم المهاجرين على الأنصار، وقال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، فقدم المهاجرين. وقال تعالى في الفيء: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. هذا دليل سمعي. أما الدليل العقلي فقد سمعتموه، أن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة. نعم. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هؤلاء أهل بدر أيضا من مرتبتهم من أعلى مراتب الصحابة، وبدر غزوة معروفة مشهورة، كانت في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وسمى الله سبحانه وتعالى يومها يوم الفرقان، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن أبا سفيان قدم بعير من الشام إلى مكة، فندب أصحابه من أجل هذه العير فقط، فانتدب منهم 318 رجلا، معهم 70 بعيرا وفرسا، وخرجوا من المدينة لا يريدون قتالا، لكن الله عز وجل بحكمته جمع بينهم وبين عدوه. فلما سمع أبو سفيان بذلك وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليه لتلقي العير، أخذ بساحل البحر، أخذ طريق الساحل وأرسل صارخا إلى أهل مكة: استنجدهم، استنفرهم ليحموا عيرهم. فانتدب أهل مكة لذلك، وخرجوا بأشرافهم وكبرائهم وزعمائهم، خرجوا على الوصف الذي ذكر الله: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا خروجهم والعياذ بالله. وفي أثناء ذلك جاءهم الخبر أن أبا سفيان نجا بالعير، فتآمروا بينهم لعلنا نرجع، ولكن أبا جهل قال: والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فنقيم فيها، ننحر الجزور ونسقي الخمور وتضرب علينا القيام وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. قال هذا الكلام، وهذا الكلام مش يدل عليه يا جماعة، فخر خيلاء اعتزاز بالنفس، ولكن الحمد لله كان الأمر عكس ما يقول، كان الأمر على عكس ما يقول. سمعت العرب بهزيمتهم النكرة فهانوا في نفوس العرب، قدموا بدرا والتقت الطائفتان، وأوحى الله تعالى إلى الملائكة: أني معك فثبتوا الذين آمنوا، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اضربوا الخطاب إما للملائكة وإما للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. حصل اللقاء بين الطائفتين، وكانت ولله الحمد الهزيمة على المشركين والنصر المبين للمؤمنين، انتصروا وأثروا منهم 70 رجلا وقتلوا 70 رجلا منهم 24 رجلا من كبرائهم وصناديدهم سحبوا فألقوا في قليب من قلوب بدر، خبيثة قبيحة، وهم شامات القوم وكبراءهم وأشرافهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الحرب ركب ناقته ووقف عليهم يدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حق، ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. الله أكبر. فقالوا يا رسول الله ما تكلم من قوم جيفوا، كيف تكلم من قوم صاروا جيفا؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يجيب. لماذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في هذه الحال؟ وقف توبيخا وتقريعا وتنديما، وهم قد وجدوا ما وعد الله حقا. وش وجدوا؟ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. وجدوا النار والعياذ بالله، من حين مات وجدوا النار وعرفوا أن رسول الحق، قل لا نعم علموا أن رسول الحق، ولكن النار هم التناوش من مكان بعيد. هؤلاء القوم 313 رجلا أهل بدر الذين جعل الله تعالى على أيديهم هذا النصر المبين، هذا الفرقان الذي هاب العرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان لهم منزل عظيم بعد هذا النصر، حتى إنه بدأ النفاق بعد غزوة بدر، بدأ الناس الذين هم الكفار يخفون كفرهم. كان لهم من الغفور الشكور عز وجل، كان لهم هذه المنحة العظيمة. قال لهم، اطلع الله إليهم وقال اعملوا ما شئتم، ما بعد هذه الحسنة الشيء، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكل ما يقع منكم من ذنوب فإنه مغفور لكم. لماذا؟ بسبب هذه الحسنة العظيمة الكبيرة التي جعلها الله تعالى على أيديكم. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يقع منهم من الكبائر مهما عظم فهو مغفور لهم، وفيه بشارة بأنهم لا يمكن أن يموتوا على الكفر لأنه مغفور لهم. وهذا يقتضي أحد أمرين، إما أنهم لا يمكن أن يكفروا بعد ذلك أو ارتدوا على أدبارهم، وإما أنه إن قدر أن أحد منهم كفر فسيوفق للتوبة والرجوع إلى الإسلام، وأيا كان ففيه بشارة عظيمة لهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم نعم نعم اي نعم الفتح هو فتح هو صلح الحديبية لا شك، وسمى الله تعالى ذلك فتحا لان الله تعالى فتح به مغلقا، فكانوا بالاول لا ياتي الكافر الكفار المسلمين ولا المسلمين يذهبون الكفار، وبعد هذا الصلح امن الناس بعضهم بعضا وانفتح الامر بينهم وصار كل واحد منهم ياتي الاخر، ودخل في هذا الفتح ناس كثير من عباد الله، وهو ايضا صار مقدما للفتح، لانه لولا هذا الصلح ما حصل الفتح، فإن هذا الصلح صار به صيانة قريش، وبخيانة قريش تمكن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم في مكة. هنا نعم نعم نعم لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ وهو أصحابه، وده صحيح يمكن كلامك على وجيه أن نقول المراد بهم السابقون من الصحابة بخلاف اللاحقين، لكن يقولون إن فضل الصحابة رضي الله عنهم على غيرهم كفضل من كانوا قبل الفتح على من بعدهم. نعم إيش؟ له على كل حال قد يكون فيها أذية بالفعل، لكن بس الأذية بالفعل ما يتأثر بها الصحابة بعد موته، ولكما قال خالد البارح يمكن أن يكون هناك أذية بالفعل، يمكن يتسلطون على بعض الصحابة يخرجونهم من القبور ويمثلون بهم، ما يعني ما يستبعد أن هذا يكون، لكن ما سمعنا بهذا. نعم نعم نعم نعم والله هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. والله ما في الإنسان اللي يعرف فضل الصحابة، والله يقول كل وعد الله الحسنى، كيف يعدهم الله يصير كلهم مسلوبين؟ وهل هذا إلا تكذيب لما قاله القرآن؟ هذا خطأ. نعم يوجب الكفر لأنهم الآن يسبون من هو أفضل من هذا المستثنى، يسبون من هو أفضل بإقرار هؤلاء المستثنى، فإذا كونهم يستثنون هؤلاء ما هو إلا الإذلال، الإذلال ما هو حقيقة، ما هو بأنه صحابة. نعم قول الأخ أن الصحابة هي كل السابقين بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد، وخالد من اللاحقين وليس من السابقين. نعم. قال لا تسبوا أصحابي. نعم نقول أن الصحابة اللاحقين لو أنفقوا مثل أحد من ذهب ما بلغوا مد أحدهم ولا نصيفه من السابقين، ونحن أيضا باعتبار الصحابة ما يبلغ مدى أحدهم ونصيبه. هنا السابقون بالنسبة للاحقين هكذا، ونحن بالنسبة للصحابة هكذا. نعم نعم لا، أما مسألة الخلقية و البدنية الجسمية هذه فهذه لا أكفر بها بلا شك، ما أكفر بها، لكن في مسألة الدنيا يحتاج إلى ينظر في هذا الأمر. نعم هنا يقول لأن الأثان الصحابي الذي آمن بالرسول عليه الصلاة والسلام معناه متبع له، ملتزم الاتباع، وكل من اتبع احدا والتزم الاتباع فهو من صحابتنا، يعني كونهم ينقادون ويؤمنون ويتبعون ويعتقدون انفسهم انهم تابعون لهذا الرسول عليه الصلاه والسلام هذا صحيح. نعم تابعين بس ما اجتمعوا بالرسول تتكون من امرين يعني الاجتماع والايمان، هذا المشهور، هذا المشهور ولا شك فيه، مثل ما ذكر أهل العلم قالوا لأن هذا صحب أربعمائة أربعمائة صلى الله عليه وسلم محمد نور شماء يقولون بما تواتر بيننا فالعقلين المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وغيرهم من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ويتلفون بعثمان والاصغر بعلي رضي الله عنه كما دلت عليهم الاثار كما ايما الصحابه كما دلت عليهم الاثار وكما اجمع الصحابه على تسليم عثمان في البيعه مع ان بعضهم السنه كان قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقليل أليبات وعمر أيهما أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها؟ ها؟ مصطلح الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في جنس الصحابة مهاجرون وأنصار، فأيهما أفضل من حيث الجنس؟ وتعالى وأنه يعني من أهل السنة والجماعة بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أصحاب الشجرة أصحاب بيعة الرضوان، وسبب هذه البيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة يريد العمرة ومعه أصحابه والهدايا، وكانوا 1400 رجل لا يريدون إلا العمرة. فلما بلغوا الحديبية وهي مكان بعضها من الحل وبعضها من الحرم وعلم بذلك المشركون، منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم يزعمون أنهم أهل البيت وحماة البيت وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، ما كان صلاتهم من البيت إلا مكاء وتفطير. فمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم الله أحق الناس ببيت الله، منعوه وجرت بينهم وبينهم مفاوضات، وأرى الله تعالى من آياته في هذه الغزوة ما يدل على أن الأولى تنازل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما يترتب على ذلك من الخير والمصلحة. فإن ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وجهها إلى مكة بركت وأبت أن تسير حتى قالوا خلأت القصوى، يعني حرمت وأبت المسير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنها: والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق، يعني ما هي عادتها، ولكن حبسها حارس الفيل، الفيل الذي حبسه الله عز وجل أن يقدم إلى مكة ليهدم به أبرهة وقومه الكعبة. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم عليها. جرى التفاوض وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لأن له رهطا في مكة يحمونه، أرسله إلى أهل مكة يفاوضهم، فشاع الخبر بأن عثمان قد قتل وكبر ذلك على المسلمين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة يبايع أصحابه على أن يقاتلوا أهل مكة الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الرسل لا تقتل حتى فيما بين الكفار، ما يمكن أن يقتل الرسول لأنه هو الواسطة بين الناس، فإذا قتل تعطلت الأمور. فبايع الصحابة رضي الله عنهم الناس على أن يقاتلوا ولا يفروا. بايع النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت شجرة يبايع الناس مد يده فيبايعونه على هذه البيعة المباركة التي قال الله عنها: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وكان عثمان رضي الله عنه غائبا فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده عن يد عثمان وقال: هذه يد عثمان، وأمسك بيده، فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان، لأن رجلا بايع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بيده الكريمة، هذا من أفضل من يكون، من أفضل ما يكون من المراتب. جزى الله شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزى الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.